هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني الحرقي مولاهم أبو شبل، أحد علماء المدينة وأحد محدثيهم ثقات، روى عنه الأئمة، روى عنه مالك ويحيى وشعبة الحجاج وسفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة الكبار. لكن كان يحيى بن معين لا يرضاه ويقول إذا ذكره يقول: العلاء بن عبد الرحمن ليس بذاك، ولم يزل الناس يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن، يتقونه لا يريدون أن يحدثوا عنه. أبو بن عبد البر رحمه الله يعقب على هذا الكلام متعجبا، يقول: ليت شعري من الناس الذين يتقون حديثه وقد روى عنه هؤلاء الجلة وغيرهم كثير. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: قال أبي العلاء بن عبد الرحمن ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي الإمام الكبير لا أنكر من حديثه شيئا، وقال ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي كان صحيفته مشهورة في المدينة وكان ثقة كثير الحديث، وقال الترمذي هو ثقة، ويعني فكيف يقول؟ يعني يستغرب. لذلك تفهمون لماذا يستغرب ابن عبد البر من كلمة يحيى بن معين. لكن الغلط ربما غلط، ولذلك قال ابن حجر ربما وهم. والعلاء هذا، العلاء وأبوه عبد الرحمن وجده يعقوب كلهم تابعون، كلهم من التابعين. العلاء هذا من التابعين لأنه أدرك أنس بن مالك روى عنه كما في هذا الحديث، وأبوه يعقوب وأبوه عبد الرحمن تابعي لأنه أدرك أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، وجده يعقوب تابعي لأنه أدرك عمر بن الخطاب، فهو من كبار التابعين. مات رحمه الله قيل سنة 32، وقيل سنة 39، وقيل سنة 38، وقيل غير ذلك. والحرقي نسبة إلى حرقة، هذا بطن من جهينة، جهينة قبيلة عربية كبيرة تنتمي إلى قضاعة، وقضاعة هذه شعب كبير جدا من قبائل العرب. قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي كان كما قالت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم: خويدمك أنس، خويدم. فصار له قصر في البصرة، ومات يوم مات قيل سنة 92 أو سنة 94، وبنوه وبنو بنيه يناهزون المئة، فآتاه الله الوفرة في المال والوفرة في البنين. قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر. العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك لما صلوا الظهر، هو صلى الظهر في المسجد ودخل على أنس بيته، فقام أنس يصلي العصر. هذا منصرف من المسجد، والآن صلفوا من صلاة الظهر، أنس يصلي العصر في بيته، وشهد الظهر والعصر الذي قريب، هو أحدهما قريب من الآخر. ويوضح لكم هذا القرب رواية مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن هذا، قال: دخلنا دار أنس بن مالك بالبصرة حين انصرفنا، حين صلينا الظهر، وداره بجنب المسجد، حتى لا يقول قائل لعل دار أنس بعيدة فاحتاجوا وقتا فوصلوا، لا، داره بجنب المسجد. قال: فلما دخلنا قال: أصليتم العصر؟ قلنا: إنما انصرفنا الساعة من صلاة الظهر. قال: فصلوا. قال: فقمنا فصلينا، أي العصر. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومثل ذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي أمامة بن سهل بن سعد قال: صلينا الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فقال أنس: العصر، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يعني هنا لابد أن تتساءلوا، كيف هم يصلون الظهر خارجون من صلاة الظهر من المسجد وهو يقول صلوا العصر؟ هذا لأن في ذلك الزمن في دولة بني أمية، في دولة بني مروان على الأخص، كان كثير من أمراء بني أمية يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة ما رواه مالك وهو في الصحيحين عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وهو أمير على المدينة، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير وقال له وأخبره أن المغيرة بن شعبة الصحابي أخر الصلاة يوما بالعراق، كان أميرا على العراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، صحابي آخر، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة، ما هذا التأخير؟ أوليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه الحديث رافعين جبريل صلى الله عليه وسلم، أوليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. الشاهد عندي هو أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة، فهذا كان شأن كثير من أمراء بني أمية فيؤخرون، ولذلك كان أنس رضي الله عنه لا يصلي معهم، لا يصلي الفرض معهم، إنما يصلي الفرض لوقته، لأنه سمع ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تلك صلاة المنافق، يعني يجلس لغير عذر إلى أن يوشك الوقت على الانصرام فيقوم هو ويصلي تلك الصلاة المنقورة التي لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فلذلك كان يصلي. ولعله أيضا بلغه حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ فقال ابن مسعود: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. فلهذا تفهمون كيف هو خرج من الظهر وأنس يصلي العصر. قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها. ذكرنا تعجيل الصلاة، ذكرنا تعجيله للصلاة أو ذكر تعجيله هو للصلاة. تعجيله، ذكر تعجيله للصلاة بالنسبة إلى صلاتهم، لأنه يؤخرون الصلاة، لا يصلونها إلا في آخر وقتها، وهو يصليها في أول وقتها، فهو تعجيل بالنسبة إلى تأخيرهم، وإلا فهو يصلي في أول وقت. ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين، تلك ما هذا؟ اسم إشارة، ما المشار إليه؟ هذه الصلاة التي تؤخر إلى آخر الوقت لغير عذر، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، تلك الصلاة صلاة المنافقين. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة المنافقين، لأن ربنا سبحانه وصف المنافقين في كتابه العزيز، فقال ربنا سبحانه في جملة ما ذكر من أوصافهم، ذكر وصفا، فقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا؟ تحذيرا من أن تفعل أمته ذلك، وأن يتشبهوا في أفخم العبادات التي يسألون عنها عند ربهم أول ما يسألون، أن يتشبهوا فيها بقوم ممقوتين عند الله وهم المنافقون. لكن لقائلا أن يقول هنا: لماذا تكون هذه الصلاة صلاة المنافقين؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ فسماه مدركا، من أدرك ركعة واحدة من العصر فقد أدرك العصر. فكيف يكون هذا الذي صلى في آخر الوقت صلىها كاملة في آخر الوقت، وآخر الوقت اختياري هو الاصفرار، يعني قبل غروب الشمس بمدة، فسمى صلاته صلاة منافقين؟ الجواب أن هذا الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا لأهل الضرورات فقط، هذا ليس لعموم المسلمين. عموم المسلمين وقت العصر بالنسبة لهم ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثليه، أو عند الاصفرار، هو الوقت نفسه هذا، وهذا بينك وبين غروب الشمس مدة، أصحاب الاختيار هذا هو وقتهم، وتقدم لنا هذا الكلام. أما قبل أن تغرب الشمس فهذا خاص لأهل الأعذار خاصة، مثلا امرأة أعزكم الله حاضت ثم طهرت، فلما اغتسلت بقي قبل غروب الشمس قدر ما تصلي ركعة، فيجب عليها أن تصلي العصر. هذه أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر، وهل هي صلاتها صلاة منافقين؟ لا، ليست بمليمة. صبي بلغ، فلما تطهر بقي قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب قدر ما يوقع ركعة واحدة من العصر، فإن نقول صلي، وأنت أدركت العصر إذا أدركت ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، ولست بمضيع ولا بمفرط، وليست صلاتك صلاة منافق. إنسان مجنون، سأل الله العافية، كان مجنونا ثم شفاه الله، فتوضأ ثم أراد أن يصلي، كم الوقت؟ بقي أستطيع أن أصلي ركعة قبل غروب الشمس، أدرك العصر مغمى عليه، استيقظ. هؤلاء أهل العذار. أما أهل الاختيار يجلس بلا عذر، ما عنده شيء، حتى إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا كشرق الموتى فقام أو أخرجها فذاك أطم، هذا آثم، فعل قبيحا وانقلب بإثم. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان. يجلس أحدهم، معنى ماذا تفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم يجلس أحدهم؟ زيد، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، يعني لا عذر له. لماذا يا فلان أخرت الصلاة؟ كنت جالسا، وفي رواية مسلم يجلس أحدهم يرقب الشمس لا يصنع شيئا. وهذا تفهمون أن دليل خطابه أن المعذور ليس هذا حكمه، لأن المعذور ناسي نائم، هذا أهل الأعذار الذي ذكرت لكم، هذا لم يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان. فالمقصود هو صاحب السعة غير المضطر، هذا هو الذي يتكلم الحديث عنه. نعم. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو اصفرارها هو علامة انتهاء وقت صلاة العصر، هو اصفرار الشمس. حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة. قام تقدم الكلام في المجلس الماضي على قوله حتى إذا كانت بين قرن الشيطان إلى آخره، قام فنقرها أربعا، نقرها يصنع ما يصنع الذي يكون منه النقر، وما هو؟ الديك، الطائر عموما، نقر الطائر إذا ضرب بمنقاره الحبة أو التقمها بمنقاره، أخذها بمنقاره. وهي ما أحسب أن إنسان ما رأى طائرا ولو دجاجة تنقر حبة كيف تفعل؟ تكاد لا تراها. إذا الحبة بين يديك، إذا هي لم تكن. وهذا النقر سريع، شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة هذا الذي لا يذكر الله، لكن هذا الذي يصلي صلاة المنافقين فلا يكاد يضع رأسه أرضا إلا وقد رفعه، كأنه ينقر الأرض برأسه كما ينقر الفرخ الحبة بمنقاره، وهذا قبيح في غاية القبح. قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن انتبهوا، لا يسمع إنسان يصلي بالناس هذا الكلام النقر كذا كذا فيقتل الناس طولا في سجوده، خير الأمور أوساطها. قال صلى الله عليه وسلم ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا لتفهموا أن سرعة هذا المصلي لم تقتصر على سجوده. قال هو صلى الله عليه وسلم قال ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هيئة الصلاة كلها فيها ذكر، كل هيئات الصلاة من قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس من السجدة كل ذلك ظروف أحياز للذكر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله إلا قليلا، فكل ذلك لا يذكر الله فيه، يعني صلاته، يعني صلاة هذا الإنسان كلها مبنية على هذه السرعة المذمومة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن نافع مولى بن عمر الإمام المشهور تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام المعروف تقدمت ترجمته أيضا مات رحمه الله سنة 73، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى أحدكم، لا يتحرى، التحري هو القصد إلى الشيء، هو طالب الشيء بعينه، تريده هو وتقصده ولا تريد غيره، هذا التحري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتحروا، لا تحروا بإسقاط أحد التائين، لا يتحرى. قال صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم طلوع الشمس، لا يتحرى أحدكم فيصلي في عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يقصد أحدكم، لا يتحين هذا الوقت بعينه ليصلي فيه. طيب، ما هذا فيه قضية تكلمنا فيها فيما مضى، هذا يخرج من هذا الحديث النائم والناسي. النائم الذي نام هذا اتخذ أسبابه ليستيقظ في صلاة الصبح، لكن غلبت عينه فنام، فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس. هل يصلي أم لا يصلي الصبح؟ ونقول له لا، لا تصلي الصبح حتى تطلع الشمس لأن هذا وقت تحريم. تكلمنا عليه الأسبوع الماضي. هذا ماذا يفعل؟ هذا يصلي على قولنا وقول الجمهور، وهو الصواب الذي ذكرناه في المجلس الماضي. يصلي لماذا؟ لأنه لم يتحرى، هو إنما غلب حتى استيقظ في ذلك الوقت، فلم يقع منه التحري لأن يوقع الصلاة في ذلك الوقت. الناس الذي هو جالس مع أصحابه يحتسي كؤوس الشاي ويأكل غريبة حتى دانت الشمس من الغروب، فإذا به يتذكر صلاة العصر، أنسته لذة الشاي صلاة العصر، تقعد يا فلم يتذكر إلا تلك الساعة، فقام يريد أن يستفتيكم، يقول أنا نسيت، ما تذكرت إلا عند غروب الشمس، هل أصلي أم لا أصلي؟ فأنا سمعت أن الصلاة عند الغروب محرمة. نقوله الصلاة التي هي محرمة عند الغروب هي النافلة لا الفريضة، أما الفريضة فتصليها وقت ما ذكرتها، تقدمنا هذا في الكلام في المجلس الماضي. ثم أنت فيقول لك هل أنا أثمت؟ تقول له لا، لأن أنت لم تتحرى، وإنما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من تحرى، وأنت إنما نسيت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا دليل على لا، ليس للحنفية فيه دليل لما قالوا يمنع من الصلاة عموما نفلها وفرضها، هذا لا دليل فيه، لأن المنهي عنه التحري والنائم والناسي ليس بمتحريين. نعم. لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. نحن قلنا في المجلس الماضي الصلاة عند طلوع الشمس النافلة حرام، وعند غروبها حرام، للحديث هذه التي ذكرنا، وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر النافلة تكره، فإذا طلعت الشمس حرمت، فإذا انتهى طلوع قرص الشمس رجعت الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح. وذكر لكم قول خليل رحمه الله: ومنع نفل عند طلوع شمس وغروبها ووقت وخطبة جمعة وكورها بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وتصل المغرب. هذا كله تكلمنا عنه. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني الإمام المحدث الفقيه المفتي، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 21 أو 100. عن الأعرج، وأحسن أذكر اسمه، فليس هو حيان كما هو مشهور أبو حيان، وليس هو حبان، هو حبان، محمد بن يحيى بن حبان. عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الإمام المعروف مات رحمه الله سنة 17 أو 100. عن أبي هريرة، أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح، مات سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى تغرب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى، ما حكم ما هذا النهي؟ أهو نهي يدل على التحريم أم هو نهي يدل على الكراهة على التنزيه؟ هذا النهي يدل على الكراهة وليس نهي تحريم. الصلاة بعد العصر صلاة النافلة بعد العصر مكروهة، لماذا؟ ما الذي صرف هذا الحرف من التحريم إلى الكراهة؟ هو أن الذي صرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى نافلة بعد العصر، فلو كان ذلك محرما لو كان ذلك الوقت وقت تحريمي لصلاة النافلة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وهذا الذي ذكرت لكم هو ما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهار والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا له اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عليهما. قال فخرجت حتى أتيت عائشة فبلغتها بالذي أرسلوني به فقالت سل أم سلمة. قال فرجعت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بالذي أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ورأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فبعثت إليه الجارية وقلت قومي إلى جنبه فقولي يا رسول الله إن أم سلمة تقول لك إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية ما أمرتها به أم سلمة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يا بنت أبي أمية سألت عن هاتين الركعتين وإنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. القضية ما هي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له راتبة الظهر كما تعلمون ذاك اليوم ولم يكن يصلي هو بعد العصر نافلة. ذاك اليوم جاءه وفد من بني عبد القيس قبيلة مشهورة جاءوا بإسلامه فشغلوه عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته فمكث يصلي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين ولم ينشئهما إنشاء ابتداء وإنما كان ابتداؤهما قضاء للركعتين قبل الظهر. ولكن قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. نفهم كلام؟ فهذا الذي نقول إن النافلة بعد العصر تكره وليست تحرم. متى تحرم؟ عندما تتضيف الشمس الغروب. زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. عن أي صلاة؟ هذه كلمة الصلاة هذا مفرد محل بأل. هذه من صيغ العموم عند الأصوليين كما تعلمون. طيب فمفروض أن كل صلاة منهي عنها بعد العصر لكن خرجت الفرائض. الفرائض خرجت بأدلة أخرى. من نام عن صلاة أو نسيها إلى آخره. فبقيت النوافل. النوافل هذه لم يخرجها شيء فكل النوافل منهي عنها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا مذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب الحنابلة في رواية. وخالفنا الشافعية والحنابلة في رواية أخرى قالوا كل النوافل تكره في هذين الوقتين إلا النوافل التي لها أسباب وذلك كركعتي تحية المسجد وركعتي سنة الوضوء وركعتي الطواف كل ما له سبب من النوافل فإنه ليس بمكروه في هذين الوقتين وما لا سبب له فمكروه. خصوا عموم النهي نهى عن الصلاة هذا العموم خصوا منه ذوات الأسباب. استدلوا بأدلة، منها ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعه في أي طاف أو صلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار، وهذا صريح. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نحن أجبنا عن استدلالهم. أما حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو نهار، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ماذا؟ عن هذا البيت. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فين؟ في هذا البيت. فنحن نمنع أن يكون حكم هذا البيت منطلقا على حكم على غيره من بيوت الله في الأرض، لأنه ليس لبيت من بيوت الله ما لذلك البيت من المزية. أن لأحد صلى حيث ما شاء أن له بصلاة مثل تلك، على أن كثير من العلماء لا يفرق بين المسجد الحرام وغيره، لكن الأرض هو أن ذاك النبي أن ذاك خاص بالمسجد الحرام، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع أحدا طاف بهذا المسجد، واسم الإشارة يخص المشار إليه وهو المسجد الحرام، فكيف يقاس عليه غيره؟ إذن هذا حديث لا دليل فيه. أما حديث أبي قتادة، وهذا إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد على جهة العموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول هذا الحديث يعارضه الحديث الآخر أيضا وهو صحيح، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب كيف نصنع؟ هذان الحديثان بينهما شيء يسميه الأصوليون العموم والخصوص الوجهي. هذه قضية لا بد أن تفهمها، لأن هذه المسألة بعينها تثير كثيرا من المشاكل مما لا حاجة إلى إثارته، وفيها يحسن أن يقول ما كان يقول العلماء: لو سكت من لا يعلم لقلت الخصومة. لا لا لا يختصم الناس، لو سكت من لا يعلم، ما الذي يؤجج الخصومة؟ هو نطق الذين لا يعلمون، والذين يعلمون لم يأمرهم الله بالنطق، إنما أمرهم بالسؤال، بسؤال الذين يعلمون، فلا يسألون الذين يعلمون وينطقون كأنهم يعلمون وهم لا يعلمون. طيب النسب بين الحقائق في هذه القضية، عندنا ما يسمى عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. مثلا هذه قضية سهلة، نحن في طنجة نقول: أنت مثلا طنجي وأنت مغربي، طنجي دائرة والمغربي دائرة أوسع من دائرة الطنجي، فكل طنجي مغربي قطعا وليس كل مغربي طنجيا، واضح؟ طيب ما هذا؟ عندك دائرتان، دائرة صغرى هي أهل طنجة، ودائرة أكبر منها، والدائرة الأولى مشمولة فيها، الدائرة الكبرى هي المغرب، فكل من هو في الدائرة الصغرى اللي هي طنجة لا بد أن يكون في الدائرة الكبرى. هل يتصور من هو طنجاوي وليس مغربيا؟ ما يمكن، ما كنت ساكتين، يمكن طنجاوي أمريكاني. هذا عندما تكون النسبة هكذا، هذا هو العموم والخصوص المطلق، يعني طنجاوي هذا أخص مطلقا ومغربي هذا أعم مطلقا، هذه سهلة. عندنا النسبة الثانية هو العموم والخصوص الوجهي. ما معنى هذا الكلام؟ عندك مثلا دائرتان، لكن هاتان الدائرتان هكذا بينهما هذا التداخل، هذا مثلا عندنا حقيقة تسمى البياض، اللون الأبيض، وحقيقة أخرى تسمى السكر. هذا السكر ما النسبة بين السكر والبياض؟ تقول هي العموم والخصوص الوجهي. ما معنى هذا الكلام؟ عندك هذه دائرة السكر ياك، وهذه دائرة البياض، فعندك شيء أبيض وليس بسكر، مثل الحليب، مثل البيض، مثل ثيابك، هذه أشياء كثيرة فيها اللون الأبيض، فيها حقيقة البياض ولكن لا علاقة لها بالسكر، ولا لا؟ وعندك شيء سكر وليس بأبيض، ولا لا؟ تعرفوش هذا السكر، ماذا السكر الشمندر، هذا السكر البني الآن الذي يقال هو صحيح أحسن من السكر البيض. وعندك موضع تجتمع فيه الحقيقتان السكرية والبياض، وهو هذا السكر الذي نعرفه. فهاتان دائرتان، جزء من هذه الدائرة لا علاقة له به، وجزء من هذه الدائرة لا علاقة، وجزء تلتقي فيه الدائرتان. وضح الكلام هذا؟ هذا النسبة الثانية هي العموم والخصوص الوجهي. الآن إذا أخذت الحديثين يمكنك إذا رسمت ترسم دائرة نهى عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ياك؟ وعندك دائرة إذا دخل المسجد فليصلي، عندك موضع لا تلتقي فيه الدائرة هو إذا لم تدخل المسجد بعد العصر ولم تدخل المسجد، أنت بعد العصر ولم تدخل مسجدا، هذه انفرد بها نهى عن الصلاة. عندك موضع آخر إذا دخلت المسجد بعد الظهر، هذا لا علاقة له بحديث النهي، لكن عندك واحد الموضوع يلتقيان فيه إذا دخلت المسجد بعد العصر، فأنت من جهة مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلين فلا يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن دخلت المسجد، ومخاطب أيضا نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأنت بعد العصر، فماذا تفعل؟ هذا خلاف الآن بين العلماء. يأتي المالك، يأتي مثلا الشافعي والحنبلي فيقول أنا لأنه عندي أنا عام وعام وفي نفس الوقت هو خاص وخاص، فيقول الحنبلي والشافعي أنا أغلب عموم المكان، فأقول لا إذا دخل أحدكم، فأقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا إذا دخل المسجد، مفهوم؟ ليجمع بين الحديثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا إذا دخل المسجد. ماذا فعل؟ غلب عموم المكان، غلب حديث المسجد، هذا اتركه على عمومه وخصص حديث الزمان، مفهوم كلام؟ المالكي يرد عليه، المالكي والحنفي يردان عليهما، يقولان يمكنني أن أقول أنا أيضا إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين قبل أن تجلس إلا إذا دخلت بعد العصر، مفهوم؟ فماذا فعل المالكي والحنفي؟ غلبا عموم النهي، عموم الزمن، لا الصلاة كلما دخلت المسجد فصلي قبل أن تجلس إلا إذا دخلت بعد العصر، فحينئذ وإذاك يقول العلماء وليس عموم أحدهما بأولى من عموم الآخر، فلكل وجه ووجه قوي، فيبقى العلماء يتطلبون أدلة أخرى، أما هذان فقط فأنا أخص عمومك وأنت تخص عمومي، وليس عموم أحدنا بأولى من عموم صاحبه، مفهوم الكلام؟ ولذلك أنا أقول إذا رأيتم إنسانا دخل المسجد في وقت كراهة فصلى فلا يقوم أحد يقول اجلس، وإذا رأيتم أحدا دخل المسجد وقت كراهة فجلس فلا يقول له أحد قم فصلي، لأن العلماء الأئمة مختلفون. أنت ماما أنت ما نمت حتى شبعت نوما وأكلت حتى امتلأت أكلا ثم أردت سمعت نهى النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصرت نارا مسلطة على عباد الله، لا لا تجلس قوم فصلي، أنت لا تجلس أنت اسكت واترك هؤلاء جميعا، لأن المسألة اختلف فيها. وأقول لكم هي مسائل مبنية على حديث مبنية على خلاف أصولي بين الناس، مبنية على إدراك النسبة، هذا العموم والخصوص الوجهي، ماذا يعني النبي الناس؟ فإذا أقول دعوا الناس وما اختاروا لأنفسهم، هذا يقلد مالكا، هذا يقلد أحمد، اتركوهم، تقول ليه لا السنة كذا. طيب نعم السنة، صاحب السنة نطق بهذا الحديث وهو نطق بهذا الحديث أيضا، لكن توجيه الحديثين ليس من فعل صاحب السنة، هذا من فعل فلان الإمام وفلان الإمام ورحمة الله عليهم جميعا. يقول بشار ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمته والاختلاف نعمة للأمة. طيب فقد يقول قائل هذا كله جميل، لكن عندنا حديث آخر هو الحديث الذي ذكرته، حديث كريب هذا الذي بعثه ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ولويس ورو بن مخرمة يسأل عائشة وقال لها وإن أخبرنا أنك تصلينهما، لأن عائشة اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثتهم إلى أم سلمة، قالت أم سلمة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، سمعت ينهى عنهما ورأيت يصليهما. فيقول قائل هذا دليل على أن هذا هذا هذا الوقت يجوز تجوز الصلاة فيه. بالنسبة للشافعية والحنابلة هذا حديث لا دليل لهم فيه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاهما لما دخل بيت أم سلمة، وليس يقول أحد إن دخول بيت الإنسان سبب من أسباب صلاة ركعتين. هل بيتك تحييه بركعتين أو تحييه بقول بأن تقول لمن فيه السلام عليكم؟ هذا هو. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقد دخل بيته، وإنما حديثنا معكم في في في ذوات الأسباب، هذه ليست منها، هذه أولا. ثانيا نحن نزعم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يصلون نافلة بعد صلاة العصر. فيقول قائل هذه عائشة هي كانت تصليهما، نقول عائشة رضي الله عنها عالمة مجتهدة، وتخطئ وتصيب، وقد يكون الشيء خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تراه هي خاصا، كما صنعت في قضية رضاع الكبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وهو رجل ذو لحية كما في صحيح مسلم، طبعا أن تأخذ شيئا من لبنها وتضعه في إناء فيشربه لأنه رجل كبير. هذه أم سلمة تقول كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يرين هذه القضية خاصة بتلك المرأة، بأولئك الناس أبو حذيفة وسالم وزوجته سهلة بنت سهيل، وكانت عائشة ترى ذلك عاما، فتأمر من تريد أن يدخل عليها بأن يرضعه بنات إخوتها وبنات أخواتها، فتصير هي إما عمة أو خالة ويدخل عليها. فهذا مثل هذا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس طلوعا ما، كما ذكرنا في المجلس الماضي، حتى تطلع وترتفع قيد رمح، أما بمجرد طلوعها قبل أن ترتفع قيد رمح فما زال وقت وقت نهي وقت كراهة. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم الإمام معروف، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 27 و100، وقيل سنة 32 و100. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب مات سنة 73. نعم. أن عمر بن الخطاب كان يقول، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الراشد المهدي مات رضي الله عنه سنة 23، جزاه الله عن أمة المسلمين خيرا، أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا الأثر رواه مالك رحمه الله هنا من قول عمر بن الخطاب موقوفا عليه، وقد تقدم لنا أنه وقد رواه مالك نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة عند البخاري، هي سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث هو نعم. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الناس يصلون نافلة بعد العصر يضربهم على ذلك. وسمعتم في حديث كريب الذي رواه مسلم، هذا الذي حدثتكم به، أن ابن عباس قال: ولقد كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، على تلك الصلاة. ومثل ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر، فقال أنس رضي الله عنه: كان عمر بن الخطاب يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وحديث مختار بن فلفل يبين أنه ربما كان يضرب الأيدي وكذا، ضرب عمر لم يكن، كان ضرب تأديب وإرشاد. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. قال مالك رحمه الله: حدثني عن ابن شهاب، محمد بن مسلم الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 24 أو سنة 25 أو 100، عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد الصحابي آخر الصحابة موتا بالمدينة، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 91. أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. السائب بن يزيد رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر. من المنكدر هذا الذي كان يضرب؟ قال الشيخ الزرقاني رحمه الله: هو المنكدر بن محمد بن المنكدر، ما التيمي القرشي، مات سنة 80، وتبعه على ذلك الشيخ عبد الحي اللكنوي في تعليقه الموجز. وهذا المنكدر بن محمد بن المنكدر قال الصنعاني: لم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال، لا من هذا، لم يجده في الصحابة ولا في التابعين. وهذا إذا مات سنة 80 إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا، لابد ولا لا؟ وهو يقول: لم أجده في الصحابة ولا في التابعين. تدرون لماذا؟ لأنه ليس بصحابي ولا بتابعي. والشيخان رحمهم الله غالطا، وهذا الرجل لم يمت سنة 80، مات سنة 80 و100، فلم يدرك أحدا من الصحابة، ولذلك ليس هو صحابيا وليس بتابعين أيضا. سنة 80 و100 لم يدرك أحدا من الصحابة، فكيف يدرك عمر؟ فكيف يضربه عمر وعمر مات سنة 23؟ إذن هذا ليس هو المنكدر ابن محمد، ولكن ولعله هو المنكدر ابن عبد الله بن الهدير التيمي القرشي، لا تعرف سنة وفاته، لكنه تابعي مشهور. ولماذا قلنا هو لعله هو؟ لأن محمد بن الحسن الشيبانية رحمه الله روى في موطئه عن مالك قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر بن عبد الله في صلاة العصر. أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، هذا فيه ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاهتمام بشأن رعيته وحملهم على الجادة فيما ينبغي من أمور دينهم. وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يحملوا رعاياهم على الجادة في أمور الدين، وأن يهتموا بهذا الجانب وأن يهتبلوا به وأن يحتفلوا به وأن يستعينوا فيه بأهل الإخلاص والنصح، وهكذا كان الموفقون ممن ولي أمور المسلمين. روى قال الحسن البصري رحمه الله: ما أتانا كتاب قط من عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة. وروى البخاري تعليقا في صحيحه وصله ابن عساكر في تاريخه وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي قال: إن للإسلام فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من يستكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فهكذا كان الناس، وكان عمر رضي الله عنه آية من آيات الله في تفقد رعيته، وفي إرشادها، وفي كفها عما لا ينبغي، وفي حملها على ما ينبغي، وذلك في شؤون شتى من شؤون الحياة. وتقدم لنا، وهذا إنما ليصلح به تصلح به دنيا الناس وأخراهم. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أنه مرة وهي في الموطأ أنه بينما كان يعني يطوف في سكك المدينة مر على المسجد فرأى في رمضان، فرأى الناس الرجل يصلي بصلاته الرجلان والرجل يصلي منفرد التراويح، فجمعهم جميعا على قراءة قارئين وأمر وأحيا بذلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك أيضا ما روى أبو داود عنه رضي الله عنه أنه قال مرة: لا تغالوا بالصداق، فلو كان مكرومة في الدين أو تقوى عند الله لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أمور أنت تقول كيف هذا، ما وجه دخول عمر لما رأى مرة رجلين يرطنان يتكلمان بالأعجمية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: ابغيا إلى العربية سبيلا، حتى هذا ينصحهم فيه. لما رأى أقواما يتصايحون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعلت البطحاء لمثل هذا، ووقروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل ربما رأيت عمر يتكلم في أمور تستغرب كيف يدخل في مثلها، أن ما دخله في مثل هذا. روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه خطب مرة فقال: يا معشر النساء، إذا اختضبت إحداكن يكلم النساء في الحناء، إذا اختضبت إحداكن فإياكن والنقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار. بل من توفيق ربنا سبحانه لعبده هذا الذي يلي أمر المسلمين وربما لا يصل إلى علمه أشياء يلقى تبعتها عند الله أمامه، من لطفه به أن يوقفه عليها إذا لم يأتيها هو هي تأتيه. من ذلك ما رواه مالك فيما ينقل عن علو عتبي عن يزيد بن رومان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى يوم خرج يوم إلى خيبر فقال تحت شجرة، قال: فإنه لقائل إذ جاءته امرأة من العرب فدنت منه فمست قدمه، إنه نائم تريد أن توقظه، مست قدمه فانتبه وقال: ما لك؟ ما حاجتك يا أمة الله؟ قالت له: توسمت فيك الخير. لم تعرفه، لا تعرف أن هذا هو أمير المؤمنين. قالت: توسمت فيك. ثم انظروا هذا العجب، هو رجل نائم والرجال كثير، ترى تقول هذا أتوسم فيه الخير هو الذي يقضي حاجتي، وصدق الله ظنها. قالت: توسمت فيك الخير، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعث إلينا عاما أولا محمد بن مسلمة ساعيا، الساعي هو الذي يجبي الزكاة ويفرقها، بعث إلينا عاما أولا محمد بن مسلمة ساعيا وأمره أن يأخذ من أغنيائنا ويرد على فقرائنا، فجاءنا فلم يعطني شيئا، وأنا امرأة مؤتمة، مؤتمة عندي أيتام، وقد بلغني أن عمر بن الخطاب سيبعثه العام أيضا. قالت: فأحب، هذا توسمت فيك الخير، فأحب أن تأتي معي إليه إلى محمد بن مسلمة فتوصيه وتكلمه لي لعله إن جاء يعطيني. فقال عمر: يا يرفأ، يرفأ خادمه، يا يرفأ أدعو لي محمد بن مسلمة. فقالت المرأة: ليس هذا أردت، إنما أردت أن تذهب معي إليه، يتخاف كيفاش. فقال عمر: إن لم يأتنا جئنا. فوصل يرفأ إلى محمد بن مسلمة، قال: أمير المؤمنين يدعوك. فأنكر: ماذا يدعو في هذا الوقت؟ قال: ماذا يريد؟ قال: لا أدري، إلا أني رأيت عنده امرأة. فقال محمد بن مسلمة: هي من إحداهن. فذهب، فلما بلغ عند عمر قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فلما سمعت المرأة ذلك استحيت وجمعت عليها ثيابها. فقال عمر: أتدري كيف كنا وأنتم قبل الإسلام؟ قال محمد بن مسلمة: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، دعني أفسر لك. ما قال: كنا أكلة رأس، والعرب جميعا أعداء لنا. كنا أكلة رأس، يعني كنا قليلين رأس، رأس يشبعنا جميعا. كنا أكلة رأس والعرب جميعا أعداؤنا، يعني الآن كثر الله عددنا وصرنا سادة على الناس. قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي. قال: بعثتك عام الأول مصدقا على هؤلاء، يعني تجبين الزكاة، وأمرتك أن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلم تعطي هذه المرأة. فقال: يا أمير المؤمنين، أما أن أكون تعمدت تركها فذلك لم يكن، وعسى أن أكون أخطأتها أو لم تأتنا. فقال عمر: فإن بعثتك العام فأعطها للعام الأول وأعطها للعام الثاني. ثم التفت إلى المرأة وقال: الحقي بخيبر، لأنه كان هو في خيبر. قال: الحقي في خيبر، الحقي بخيبر، آمر لك الآن، ماذا الآن أعطيك شيئا قبل أن يأتيك هو. أنا عندما أرى هذا أنظر إلى لطف الله سبحانه بعبائه، لطف الله بهذه المرأة التي لها الأيتام، ولطف الله سبحانه بأيتامها، ولطف الله بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لم يريد ربنا سبحانه أن يلقاه عمر بتبعة هؤلاء الأيتام وأمهم في رقابته يوم القيامة. فلما غاب هذا الخبر عن عمر أتاه الله به إليه وهو نائم، لئلا تكون التبعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.